اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا. ربنا اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء وكيد وتفجير وتقتيل فاردد كيده في نحره، وأشغله بنفسه، واجعله عبرة للمعتبرين بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم كف عنا شر سفهاء الأحلام المارقين من الدين، الذين يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. اللهم كف عنا شر سفهاء الأحلام المارقين من الدين، الذين يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. اللهم اقطع دابرهم وشتت شملهم، اللهم اقطع دابرهم وشتت شملهم، وسلط عليهم أولياءك وحزبك بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا وإمامنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولي أمرنا وإمامنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه وأعنه وسدده وأيده بروح منك يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.